العباسي وباسم المعلم عبد العال عبد الرشيد وباسم كل العائلة للأسرة للراحلة الكريمة. وشكرا جزيلا للبيت الطاروطي حيث أن فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي في عزاء ومن العزاء إلى أمسية دينية أو ما ظننت أنهما أمسيتين الليلة تسجلا في ذكرى المولد النبوي الشريف أمسية من قرية فرسيس مركز الزقازيق والثانية من قرية جمجرة مركز بنها. لكن شقيقه القارئ الإذاعي العلم الذي لأول مرة أن الإذاعة المصرية يكون بها قارئين شقيقين وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي آثر الحضور عن الأسرة شقيقه الشيخ عبد الله الطاروطي وقارئ الدكتور عبد الفتاح. وهذا نظرا لأن والدنا الحاج عطية حقيقة من أكثر الناس واجبا مع القراء ومع زملائه ما من مجلس قرآن بأنحاء الشرقية أو الإسماعيلية إلا وكان الحاج عطية أول من شارك بواجبه. برضو أشكر لأخي الشيخ أحمد أبو التوفيق والشيخ أحمد العباسي والشيخ خالد والحاج عبد الفتاح أبناء سيدنا الشيخ عبد المنعم دكتور وجيه الشيخ محمد العباسي بشكر إليهم جميعا وهم أصحاب عزاء. أما الآن فنحن في انتظار هذا القارئ لنستمتع به قارئا وضيفا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروط شرقية يتفضل مشكورا. ولتكن التلاوة هي الختام مهما أتى من القراء نظرا لتوجيهات الحاج عطية العباسي. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا.

Thank you.

كافر ولا ساري ربنا يرضك بابا عليك يا مولانا والذي أخرج النور

شكر الله لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.